فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر القياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة حيث تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي سورتي النبأ والنازعات. في هذا المكان الطاهر في مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه هنا في مدينة القاهرة حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر.